لكن إذا صار صف مشكل. حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على عين الكعبة تبي تسجد على كتف إنسان ولا مشكلة، لأنهم قالين كذا وأنت تبي تقول كذا. فالمهم أنت يا خالد قل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، استعذ بالله من العجز والكسل وتوكل على الله. ها؟ نعم، واثنان خالداني وإن شاء الله يستعينان بالله. نعم، المهم على كل حال يقدر يشوف إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن. نعم، أي نعم معلوم. إذا قلنا إن الفرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين معناه ما صحت صلاتي. هذه اللي نقول أنا أقول إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيه خلاف من العلماء المعتبرين فإحنا نؤيد هذا، لأن المسألة ضرورية الآن. الناس ما يمكنهم وسط الأعمدة هذه، وسط البعد، ولا يمكن مشاهدته أبدا. نعم، الدرس القادم إن شاء الله تجيبونه. يا خالد الله يهديك، لو تقعد عنده عليها الليلة. طيب إذا معناها سهلة عليك، ما دامت في الفتاوي في سهلة عليك، سهلة عليك. ولا عقب مرة اسكت اخذ إثمك. نعم، طيب يا خادم شيز أيضا إن شاء الله ليلة الثلاثة بإذن الله. طيب، نعم. موجود. أما في صحن المسجد، صحن المطاف موجود، نفس البلاط، كل بلاطة مجعولة كأنها مكان رجل. لا يأتي، يا لابد لابد يأتي الشيء. يلا امشي امشي. طيب، من كلام الشيخ الآن ما هو فرض أن يدخل المسجد ولا يرى الكعبة؟ هذا ظاهر كلامه أنه ما لازمه الجهة فقط، ليس أي ظاهر كلامه أنه ما لازمه، لكن ما هو بيعن شيء ثابت بحيث الإنسان يجزم بأن هذا اختيار شيخ الإسلام. ها؟ ما هو واضح. نعم. قال ابن القيم في السور الرابع صفحة 52، إذا قلنا من منين أي كتاب؟ أي. يتكلم عن مسألة التراب ثم قال إذا قلنا الواجب. يتكلم عن إيش؟ عن مسألة التراب. تراب؟ عن الصابون الشنان. طيب الصابون الشنان وش أول تبدي؟ مسائل. ها؟ مسائل ابن الزاهون وابن عطية. أي منقول هذا. أي. يقول إذا قلنا الواجب التوجه إلى عين القبلة وكان الصف طويلا يزيد على سمت الكعبة، اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين. أحمد. أحمد. اختلف كلام أحمد على روايتين، إحداهما أن طول الصف مع البعد الكثير لا يؤثر ذلك به مع الكعبة إلا قدرا يخفى أمره ويعصر اعتباره، لا سيما فيما هو مأخوذ بالاجتهاد فعوفي عنه. والرواية الثانية أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى مائل الإمام انحرافا يسيرا يجمع به توجيه الجهد. ما بعرف بالجميع. يجمع به توجيه الجميع إلى العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين، لأن كل واحد من المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه. المجتهدين يعتقد خطأ صاحبه في اجتهاده، وفي مسألة قد اتفق في الاجتهاد. قلت الصواب أنه مع كثرة البعد يكثر المحاذي للعين. فإن قيل هذا إنما يكون مع التقوس كالدائرة حول النقطة، قلنا نعم، ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدا فإن التقوس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفا، فيكون الخط الطويل متقوسا. خفيفا ولا خفيا؟ خفيفا. فيكون الخط الطويل

لو كان في مسافة قريبة، وتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد، وتبقى المسامة مع انتقال مناسب لذلك البعد. فلو فرض خط من تلقاء وجهه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل أو شماله، لا تزول تلك المقابلة، والتوجه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة. ثم قال الغزالي: وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذر المعاينة فيدل عليه الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى. ها؟ كيف؟ العارضة هذه بناء العارض، أقول بناء العارض. أي هو بناء طارئ لا شك، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان إنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم ويصلي ويشاهد الكعبة. ما هو مثل اللي يصلي ببيته. الناس نعم. أقول أيضا قياسا على من كان خارج الحرم وهو لا يشاهد الكعبة فمن في بيته، فهذا مذنب خصوصا من اتساع الحرم، لأنه حين الإجماع كان الحرم ضيق أما الآن فاتسع، فيكون كل الذي في بيته هو خارج الحرم. هي نعم يا شيخ، المجموعة ذكر كلام نص المسألة. قال في: ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفهم مستدلين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة. نعم. إيه هذا. وعلى كل هذا الاتفاق الآن، من أمكنه المشاهدة فتعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق كذا ولا لا؟ وهذا واضح. المشكلة الآن من كان في المسجد ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبة، هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال. نعم، لا كلامنا والأخير معناها أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسامات الكعبة، ما يريد هكذا، ما يريد هكذا. صفه طويل جازة. إيه طويل. وقف بقربه وامتد صفه فصلاة الخارجين عن محلات الكعبة. صحيح. الآن لو امتد طرف المسجد، امتد مثلا وليكن 20 متر، صح صلاته، لأن كلهم يمكنهم اتجاه الكعبة، لكن 20 متر وهم قريبين ما يمكن. طيب يا شيخ، خلي عند الحجر يا شيخ ما يشوف. طيب نقرا لجل ما نشوف بعد بحث الاخ خالد مشيزه. نعم، جزاكم الله خير، هذا طيب. ها؟ اي الاسئله بحثنا هذا يكفى عن الاسئله، وش تسالون عيش؟ نقرا. على المرأة عين الكعبة يا شيخ. هنا. ما بشك. إلى الآن ما أجزم بشيء. أجزم بأن من لم يمكنه هو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد وحارب ويستطيع، ولكن استطاع إيش؟ اللي ما يستطيع، مثل لو كان الإنسان ما يقدر يمشي.

أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مغلقة. انتهى. ولم أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاء في الفتاوى الهندية تبعا لفتاوى قاضي خان اتفقوا أي الحنفية على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة. عينوا. نعم. عينوا بالرفع. نعم. على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إليها. وفي الدراية كما في البناية من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية فالأصح أن حكمه حكم الغائب ولو كان الجبل أصليا، ولو كان الحائل أصليا كالجبل فله الجبل والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينا. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية كفتح القدير لابن الهوام والعناية للبابلتي والبناية للزينعي وفي بدائع الصنائع وأحكام القراء الجصاص وحاشة ابن عدين وغيرها من كتبه. ثانيا مذهب المالكية. قال القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 60 بعد 100 لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى ذكره أبو عمر. وقال القرافي من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت. ففرضه استقبال. نعم. همت توصل. نعم. ففرضه استقبال السمت قولا واحدا، فإذا صف صف مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة. وقال في مناح الجرير استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر خليل كمواهب الجليل والتاج والإكليل والشرح الكبير والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة نزيل القيرواني. ثالثا المذهب الشافعي. قال الرافعي في فتح العزيز أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة لأنه قادر عليه. وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب ولو امتد صف طويل بقرب الكعبة أي ولو بأخريات المسجد وخرج بعضهم عن المحاداة بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح المنهاج ومن أمكنه علم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس أو سطح وشك فيها لظلمة أو غيرها حرم عليه التقريب، أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، والاجتهاد أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك. وكذلك ورد المعنى ما تقدم في روض الطالبين. رابعا المذهب الحنبلي. قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني قال بعض أصحابنا الناس في استقبالها على أربعة أبواب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاينا للكعبة أو كان بمكة من أهلها أو ناشئا بها من وراء حائل محدث كالحيطان ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينا. وقال مرداوي في الإنصاف والفرض في القبلة إصابة العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال المراد بقوله لمن قرب منها المشاهد لها ومن كان يمكنه من أهلها أو نشأ بها من وراء حائل محدث كالجدران ونحوها، فلو تعذر إصابة العين القريب كمن هو خلف جبل ونحوه فالصحيح من المذهب أنه يجتهد إلى عينها وعنه إلى جهتها. وذكر جماعة من الأصحاب إن تعذر إصابة العين القريب فحكمه حكم البعيد،

ولو كان أعلم منه. ولو كان أعلم كان يرى الخطأ. طيب هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ أنت يا هداية الله، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ لا، ما يكون إماما له؟ لا يقتدي واحد بالآخر، يعني كل واحد يظن بالآخر بالخطأ، كيف يقتدي؟ طيب لكن لو قال صل أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟ يعني واحد في مقلد؟ لا لا، كلاهما مجتهدان، أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك، لا يكون إماما له؟ لا. اشتغلون؟ صحيح. ها؟ أنا ما هو حاضر. يا خلص أنت حاضر، قل ما حضرت أحسن. نعم. إذا كان رجل قبلته بالشمال رجل قبلته الجنب يصلي أحدهما هذا الآن علمنا. لماذا؟ لأن ما جعلت الإمامة للمتابعة في حركات الصلاة، فإذا اختلف واحد اسمه وتعرض القبلتان اختلت اسمه الحكمة من الاهتمام في الصلاة. عبد الله؟ ها؟ ما فهمت؟ يعني يجوز أن يكون إماما له أحدهما يتجه للجنوب والثاني للشمال؟ طيب ليش؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الأمر إتماما. نعم. وهذا الحديث عام. يعني فهد. طيب. وأيضا للتضاد. للتضاد في الواقع. كيف تتحقق المتابعة؟ واحد يروح شمال واحد يروح جنوب. طيب. لو أن أحد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم إبل، وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس ذكر، وكان الذي أكل لحم يرى أن مس الذكر ناقض دون أكل اللحم، هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إماما له؟ نعم يا شيخ، لأنه باعتقاده هو أنه صلاة. أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟ باعتقاده هو أنه صلاة باطلة، لولا أن يهتم. لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيحة. ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر. قال لأن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه، وما قاله الموفق جيد، لكنه يشكل عليه مسألة التضاد، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا بالحقيقة مضاد له على الخط، فالشكل والهيئة ربما يوافق، لكن الشكل إذا قال هذا الله أكبر وانحنى نحو الشمال، قال الثاني الله أكبر وانحنى نحو الجنوب، كأنه ما أبعد عنه، فالمذهب كأنه والله أعلم أقرب إلى الصواب في هذا. إذا كان هناك مقلد يا عيسى، من يتبع؟ اختلف اجتهاد رجلين عنده، فمن يتبع؟ أيهما؟ ها؟ كلهم يتقبل. نعم. الأوثق. طيب فإن كان سواء عنده؟ ما عنده ترجيح. بندر. يخير بينهما، صح، كالعامي إذا أفتاه رجلان ورأى أنهما في العلم سواء وفي الأمانة سواء فإنه يخير. طيب قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.

ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. طيب، ثم قال ومنها يعني من شروط الصلاة النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة النية، أظنه التاسع، ها؟ التاسع فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، هذه ثمانية، ها؟ والنية هي التاسعة. المتن ما جاء بها، اي نعم، لان لا هي هذه السادسه، ها؟ وش فصل اول باب شروط الصلاه اظن شروط، إيه شروطها قبلها منها الوقت، منها هذه التبعيه، يعني ما ذكر كل شيء، هو ذكر الوقت ستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، خمسة، أسقط الطهارة من الحدث والإسلام والعقل والتمييز، ها؟